احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد احبتي في الله احييكم بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخلاقيات الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة، اننا كما نطالب صاحب المهنة باخلاقيات معينة يجب ان نطالب ايضا المسؤول عنه بان يوفر له شيئا من يعني شيء يعينه على تأدية مهمته. يعني بمعنى ان انا ارى ان الانسان لا يستطيع ان يعمل منفردا، وقضية مجموعات العمل هذه اقتنع بها الاخر فتقدم، يعني الباحث حوله مجموعة من صغار الباحثين يمدونه ويعينونه، الطبيب المعروف والأستاذ في مهنته معه أيضا مساعدون في تخصصات مختلفة يعينونه ويقدمون له الأمور هذه من إحصائيات إلى آخر الأبحاث إلى آخر مثلا العمليات الجراحية التي تمت في تخصصه. كل هذا يعطي خلفية، لأن كارثتنا كبيرة في أن بعض من أبنائنا من الأطباء بعد أن يتخرج من مدرسة أو كلية الطب ثم يحصل على مثلا إجازة الدكتوراه ويترقى ببعض الأبحاث ثم يكتفي بعد ذلك، ولا لا يحضر له مؤتمرات ولا يتابع الأبحاث، ويظن أن العلم قد توقف عند هذا الحد، أو يشغل يعني بالدخل والبحث عن مسكن معين او وسائل حياه معينه له ولابنائه. عندئذ سبحان الله العظيم يشغل ما بين مستشفى في الصباح او الجامعه في الصباح والمستشفى في الظهيره والعياده الخاصه بالليل، وتصير حياته هكذا دوامه، لا وقت عنده للبحث والاستقصاء وتحري ما اخر ما وصل اليه العلم الحديث في قضايا الطب، والعالم متغير والابحاث متطورة والناس تتقدم ولا يتوقف الحياة أبدا. أنا حقيقة الأمر كما أطالب يعني سبحان الله الطبيب بخلق معين وأخلاقيات معينة، أيضا أنا سوف أذكر بعض الإحصائيات في مجال الطب ما بيننا وعند الآخر أو عندنا وعند الآخر، ونرى يعني سبحان الله إلى ماذا وصلنا وإلى يعني أي مستوى يعني نحن أو في أي مستويات نحن. تعالوا مثلا يعني نضرب بعض الأمثلة للإحصاءات لنرى كم نظلم أحيانا كثيرة أبناءنا من الأطباء والطبيبات المتخصصين في مجال الطب. عدد العاملين في مجال الطب مثلا نأخذ يعني أربع قطاعات، نأخذ مثلا مصر كدولة كبيرة ولها باع طويل، ونأخذ أيضا الإمارات العربية المتحدة أيضا، وهذه الموجودة في إحصاءات الأمم المتحدة، هذا ما حصلنا عليه على إحصاءات رسمية من الأمم المتحدة، ونقارن أيضا بيننا كدول عربية من مصر والإمارات وأمريكا مثلا، وثم الكيان الصهيوني وكيف وصل به الحال. عدد الأطباء مثلا في مصر 38,500 طبيب، يعني معنى أن لكل 2000 إنسان مصري لهم طبيب واحد، كل 2000 يعني نسبة نصف في الألف، كل 2000 إنسان لهم طبيب. إذا ذهبت إلى أو جئت هنا إلى مثلا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يعني طبيبين لكل 1000 إنسان، لو ذهبت إلى الكيان الصهيوني تجد أمرا عجيبا أن عندهم لكل 1000 4 أطباء، كل 1000 لهم 4 من الأطباء. أما في أمريكا كل 1000 له 2.5 طبيب، يعني كل 2000 لهم 5 أطباء. فانظر الى يعني بالله عليك، انا لما يكون عندي كل 2000 انسان لهم طبيب يعني والمرض اصبح كثيرا، فكيف وطالب انا الطبيب 100%. انا لا يعني اقول له اتق الله ولا لابد طبعا ولا بد ان هو وان نقول بعضنا البعض ننصح بعضنا بعضا ان نتق الله في عملنا ونرضى بما قسم الله لنا هذا امر, ولكن ايضا يعني لابد ان نعطيها بعض الصلاحيات. عدد الممرضات في مصر مثلا 144 الف ممرضه, كل 1000 مريض لهم ممرضتان, 2 ممرضات سبحان الله. في الامارات العربيه المتحده كل 1000 لهم 4 ممرضات, يعني ضعف العدد, هذا شيء طيب. في الكيان الصهيوني لكل 1000 6 ممرضات, في امريكا لكل 1000 10 ممرضات, يعني كل 100 مريض له ممرضه متخصصه. تعال الى العدد القابلات المولدات اللي بيستقبلوا يعني القابلات المسجلات رسميا, يعني سبحان الله في مصر عباره عن 1777 قابله سموها الدايه, يعني بعض البلاد مثلا في مصر او غيره, كل 100,000 انسان لهم قابلتين, كل 100,000 شخص لهم 2 سبحان الله من القابلات. في الكيان سبحان الله لكل 1000 2, يعني في الكيان الصهيوني لكل 1000 قابلتان, في مصر لكل 100,000 قابلتان. اذا ذهبنا الى ابنائنا من اطباء وطبيبات الاسنان, يعني سوف يتعجب بعض المشاهدين والمشاهدات لماذا نحى الشيخ هذا المنحى في قضية الإحصاءات وقضية هذه الأرقام. نحن أنا كما أريد أكون منصفا لأن الله سوف يحاسبنا يوم القيامة على الكلمة, فأنا أطالب الطبيب أن يكون صاحب خلق وصاحب دين ويتقي الله ولا يكون جشعا ويكون متواضعا ويكون باشا هاشا سبحان الله. طيب ويعني إذا كان لكل يعني لكل 2000 إنسان طبيب ويجب أن يكون هاشا وباشا, يعني الأمور يجب أن تكون يعني سبحان الله. نحن إذا جينا بالسائق مثلا وسوف يأتي أيضا إلى أخلاق السائق وأخلاق هذه مهن كثيرة, نقول له يعني أن لا ننيم طوال النهار ولا الليل, اذهب كذا واذهب كذا واذهب واشتري كذا واتني بكذا, بالله عليك كيف يركز هذا في أداب الطريق وفي نفس الوقت أطالبه أن يكون لا يتعدى الخط ولا يكسر إشارة ويجب أن يحترم أداب. هذا شيء جميل لازم أن أطالبه بهذا, ولكن أجب أيضا ألا أكلفه وأن يعمل 20 ساعة جالس على مقود السيارة ثم أطالبه باليقظة وهو إنسان ينقل أرواح ذهابا وإيابا ما بين الدول وما بين المدن والمحافظات, ثم أطالبه بأن يكون يقظا وأن يكون منتبها ويحافظ على أداب الطريق ولا يتعدى غيره. هذه يعني لابد أن نطالب هذا وذاك. فأنا موضوع الإحصاءات هذه لتنبه الغافل, لأن العلماء يجب أن يكونوا أمناء على عقول الأمة لأنهم أمناء على وحي الله سبحانه وتعالى, فيجب أن لا ينفصلوا عن واقع الأمة, وهذا واقعنا الذي نعيشه. تعال إلى أطباء الأسنان مثلا, تجد دولة كمصر فيها يعني كل 100,000 إنسان لهم 10 أطباء أسنان, كل 100,000 مصري ليهم 10 أطباء من أطباء الأسنان. في الإمارات العربية المتحدة لكل 10,000 ثلاثة من أطباء الأسنان. في أمريكا لكل 1000 طبيب ونصف, يعني كل 2000 لهم 3 أطباء. في الكيان الصهيوني لكل 1000 في طبيب, فانظروا إلى النسبة. يعني مصر كل 10,000 لهم طبيب أسنان. يعني ونحن ننسى أيضا يعني سنة السواك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه سنة عظيمة لأن صلاة بسواك يعني أفضل من صلاة من غير سواك, والسواك طبعا عمل فيه أبحاث كثيرة, مادة البكتين التي هي فيها, وأنا لا أتحدث هنا عن قضية الإعجاز, ولكن يعني الكل يعلم أكثر مني ما فائدة السواك, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فإذا قضية السواك هذه قد ننسى, لكن أنا للأسف الشديد بعض من الإخوة المصلين أحيانا يأتي بجوارك في الصلاة ف فليس معه سواك في جيبه، ثم يضع اصبعه هكذا في فمه ثم يصفحك. يا اخي لا والله يعني انا لا ارى، يعني ما ادري ان هذه يعني سنة. لا لا انا اشك ان تكون هذه السنه هكذا يعني. لا يا اخي السواك هذا يعني من شجر الاراك، وهو سبحان الله، وان يكون لينا، ان يكون سبحان الله طازجا، ان تظهر منه هذه الرائحه الطيبه التي تطهر الفم وتطهر الاسنان. ما لكم تدخلون علي قلحا، اي صفر الاسنان، استاكوا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الناس يعني لا يهتم بمثل هذه الامور، مع ان تفتر يعني فمك عن يفتر عن ابتسامه جميله، عن اسنان بيضاء نظيفة. وهذه سنة لمن لا يستطيع أن لا يكون عنده معجين الأسنان أو فرش الأسنان. هذه سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية السواك، وقضية السواك عند كل صلاة. فرأينا أن أطباء الأسنان كل 100,000 مصري لهم طبيب أسنان، كل 1,000 أمريكي لهم يعني طبيب ونصف، أو كل 2,000 لهم 3 أطباء. كيان الصهيوني كل 1,000 له طبيب أسنان، سبحان الله. فإذا ذهبنا ونحن نحدث أيضا، ما زلنا في عالم الطب، وما زلنا في عالم يعني كيف ننهض بالأمة من داخل أخلاق، يعني بهذا البرنامج أخلاقنا في الميزان. تعال إلى موضوع آخر، وإن كنت سوف أرجوه بعد الفاصل، وهو أيضا عدد الصيادلة، نسبة الصيادلة الموجودين في بلادنا العربية والبلاد الأخرى، نسبة الإنفاق من الدخل القومي على العملية الطبية كلها، العملية الصحية يعني وزارات الصحة والمستشفيات والقطاع الصحي والطبي، عدد الأسرة في المستشفيات عندنا وعند الآخر. أيضا هذه قضية مهمة، قضية دخل الفرد العامل في مجال الطب، إن كان مريض، إن كان طبيب أو ممرض أو ممرضة أو صيدلي، كما أنه يعني نطالب الطبيب والطبيبة والممرض والممرضة والقابلة أن يتخلقوا بأخلاق معينة، ونطالبهم بسلوكيات محددة. يجب أن نعينهم على إيجاد ظروف ملائمة وموائمة لإعانتهم على تأدية مهماتهم. يعني يجب ان يعني نراعي مساله ان تزويد مثلا المستشفيات مثلا بالاجهزه المعينه والادويه المعينه والاساسات المعينة، بحيث ان الطبيب لا يكون مشغولا بقضيه تجهيز هذه الامور، ولكن هو مساله انه يشخص المرض، ثم تتابع الممرضه اعطاء الدواء، ثم الصيدلاني هو الذي يموت، وهكذا. يعني عمليه متكافئه، فريق العمل المتكافئ. وعدناكم قبل الموجز ان نذكر بعض الاحصائيات عن مثلا عدد الصيادله في بلادنا وعند الاخر ايضا، سبحان الله. يعني مثلا تجد ان عدد الصيادله في بلد كمصر، كل 10,000 مصري لهم صيدلاني واحد، كل 10,000 لهم صيدلاني واحد. في الامارات العربية المتحدة كل 10,000 لهم اثنان من الصيادلة. في الكيان الصهيوني كل 10,000 لهم 7، اما في امريكا كل 10,000 لهم 9 من الصيادلة. انظر النسب، يعني كل 10,000 واحد دولة كمصر، 2 دولة كالامارات، كيان الصهيوني 7 لكل 10,000، امريكا 9 لكل 10,000. لابد ان هذه هي معايير نظرة العالم الينا، ولذلك لما يأتي العالم ويسخر منا او يعني ينظر الينا نظرة معينة ونحن نستهجن هذه النظرة، نقول لماذا يصنعون معنا هكذا؟ لانه هو بيقدر مقدراته ويضع اساسياته بناء على يعني ما تقدر انت به التخصصات والحالة الطبية، الحالة الصحية، الحالة التعليمية، الحالة الصناعية، الحالة الدخل الناتج القومي، إلى مثل هذه الأمور. تعال إلى عدد الأسرة في المستشفيات، لكل 10,000 شخص في مصر مثلا لهم 22 سرير، كل 10,000. هذه إحصائيات موثقة من الأمم المتحدة، كل 10,000. ويجب أن نحن لا نجلد ذاتنا، نحن ننقد ذاتنا، نحن نريد أن نصحح، نريد أن ننبه، نريد أن نبين، نريد أن نعين أبنائنا الأطباء على فعل الخير وسلوكيات الإسلام. 22 سرير لكل 10,000 مواطن مصري، كذلك في الإمارات نفس النسبة. في الكيان الصهيوني 66 سرير لكل 10,000، في أمريكا 33 سرير لكل 10,000. فأنا أرجو يعني أن يكون مع المشاهدين والمشاهدات ورقة وقلم ويجلس، لكي نحن نريد أن ننهض بأمتنا، نحن نريد مشروع نهضوي كبير يقوم به كل إنسان منا على قدر ما يستطيع. وأنا أدرك تماما أن مسؤولين في وزارة الصحة الآن يستمعون إلي، وكلهم إخلاص لبلادهم في كل البلاد العربية والإسلامية. فنحن يعني نسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تعالى نسبة الإنفاق بالنسبة للدخل القومي، النسبة على مسألة الصحة والطب والمستشفيات والصيدلة والأدوية وإلى آخره، تجد أن بلد كمصر تنفق 6% من دخلها القومي على الحالات الصحية. الدولة كأمريكا 15.5% من ناتجها القومي على الصحة والطب. الكيان الصهيوني 9%. أيضا عندما تنظر إلى الدخل الفرد العامل في مجال الطب، سواء طبيب أو صيدلي أو ممرضة أو قابلة يعني بهذا القطاع، يعني في العام يعني الدخل السنوي في مصر مثلا 4440 دولار، يعني لا أدري أنا في الحساب قد أكون يعني ضعيف شوية، اقسم 4000 على يعني 400 دولار تقريبا في أو أقل في الشهر يعني، أو 350. في الإمارات العربية المتحدة الحقيقة شيء طيب 24,000 دولار سنويا على الفرد اللي بيعمل، متوسط الدخل الفرد اللي بيعمل في مجال الطب. في الكيان الصهيوني 25,000 دولار، 25,000 دولار، يعني 4,000 في مصر 25,000. في الولايات المتحدة الأمريكية 41,000 دولار، 41,000 دولار الدخل السنوي الذي يعمل في مجال الطب أو الصحة أو الصيدلة. طيب ما مردود هذا الكلام؟ يعني مردود هذا الكلام خطير، في أن أنا إن أرحت العامل في مجال الطب طبيبا كان أم طبيبة أم ممرض أم ممرضة أم قابلة أم صيدلي أم صيدلانية، يعني أنا عندئذ يعني لن أرى عندما يزداد دخله يعني بفضل الله، أو لن أرى طبيبا جشعا يتاجر في المريض كأنه كان بضاعة، أو يستثمره أو يستثمر فيه يعني من مغالاة في عملية جراحية أو أجر معين أو كشف معين أو إهمال معين، لأنه خلاص إحنا نحن قد أعطيناه ما يكفيه. أيضا المردود الآخر أن هو لما يعمل بهذا الهدوء وهذه القناعة وهذا المنطق، أنا أرى والله أعلم أن هذا سوف يؤثر في الحالة الصحية العامة للشعوب نفسها. فيعني أنا الشعب لما يكون القطاع الطبي مهتم بالعقل السليم في الجسم السليم تخف الأمراض أو تحاصر، ولا يكون قضية تقارير نظرية الحالة تمام والحالة مبشرة بالخير وليست عندنا أوبئة ولا أمراض ولا يعني الكلام هذا، يجب أن نكون صادقين لأن هذه شهادة، ويعني إذا غيرنا فيها فهذه شهادة زور والعياذ بالله رب العالمين، أن نقول الحالة تمام وهي ليست تماما، الحالة مطمئنة وغير مطمئنة، فلابد أن نكون واضحي المعالم في قضايانا. أيضا يعني ليس معنى هذا أن الأطباء أبنائنا عندما يسمعون هذا الكلام يقول والله لما يصل إلى أن دخلي 41,000 دولار كالطبيب الأمريكي بدل من 4,000 دولار يعني نسبة 1:10، أنا أخذ عشر هذا الإنسان رغم أنني أحصل على نفس المؤهل وربما أنا أعقل وأذكى وإلى آخره. لا، يعني هي مخدرات شعوب أولا ودخول شعوب ثانيا. ثم في قضية خطيرة جدا، وهي أن الطبيب المسلم والطبيبة المسلمة، ممرض المسلم والممرضة المسلمة، القابلة المسلمة، الصيدلاني المسلم، الصيدلانية المسلمة، ترى أن أو يرى أن الثواب عند الله أولا وأخيرا، أن احنا مهما أعطينا الطبيب من دخل أو من مال، والله لا نقدر له أنه يحول إنسان يئن ويتألم ويتوجع، فيأتي فضل الله على يد هذا الطبيب، وإذا به إنسان سوي ملء السمع والبصر يتحرك. انظر إلى طبيب الأطفال، وهذا من أعظم الأطباء، كيف ينزل الولد مبتسرا ناقصا ويوضع في حضانة معينة، وهذه من ضمن الصدقات الجارية التي يجب أن يعني ننميها عند الناس، لأن في هناك ناس كثيرين ومستشفيات فقيرة في دول إسلامية عربية كثيرة فقيرة لا تملك، فما على الأغنياء إلا أن يعينوا بالصدقات الجارية مثل هذه الرعايات، فمن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. فتخيل أنت الطبيب هذا يحول هذا الولد الميؤوس من عند الكثيرين من شفائه أو علاجه، أنه ولد يصير سويا كاملا مكتملا يخرج إلى الحياة، وربما يصير في المستقبل قائدا ناجحا ومهندسا عظيما ويعني عالما نحريرا وشاعرا مسقع يعني وهكذا. فهذه يعني حقيقة الأمر مردود الرعاية الطبية للعاملين في مجال الطب، هذه نتيجتها كبيرة على استتباب أمن المجتمع. لأن تخيل أنت يعني في مجتمعات والعياذ بالله رب العالمين في أفريقيا، يعني عندهم مثلا والعياذ بالله في بعض البلاد كجنوب أفريقيا وزيمبابوي وبوتسوانا، وهذه أن نسب والعياذ بالله مرض الإيدز لكل 4 مواطنين فيهم مواطن مريض، أو لكل 3 واحد منهم مريض بمرض فقدان المناعة والعياذ بالله، نتيجة بعد الناس عن تعاليم وقيم السماء أو أسباب أخرى يعني. لكن أنا يعني أقول أن عند يعني انتشار الوعي الصحي والحالات الصحية، ونحن قوم يعني سبحان الله العظيم يعني حميتنا ايضا باعانة الطب، لان ايضا الانسان دائما حتى الاطباء يقولون ان الانسان طبيب نفسه، يعني يقولون في الطرفة يعني يقول لزميله انا عيني حمراء، عيني يعني فيها احمرار يعني، قال له نعم، قال طب هي تؤلمني؟ لا، انت لا تستطيع ان تحدد الم المتألم الا انه هو الذي يحدد. فالانسان ايضا طبيب لنفسه، بمعنى انه يعلم ما الذي يضره، والانسان اذا اخذ ما يضره فهو انسان يعني السفاهه قد حلت محل العقلانيه. يعني انا اعلم ان هذا الاكل ضار بي، والطبيب يقول لي لا داعي، فلماذا اخالف امر الطبيب؟ سبحان الله، لماذا عندنا احنا بالبلاد العربيه موضوع التخمه وموضوع البطنه وموضوع سبحان الله موضوع قله الرياضه قله الحركه؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسابق عائشه فيسبقها وتسبقه، يعني ويقول هذه بتلك، يعني سبحان الله سبقته الاول لانها كانت خفيفه اللحم، ثم لما كبر عمره اكثر اكتنزت قليلا فصار هو الذي يسبقها صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الامور اريد ان اقول ان موضوع الحياء الموجود عندنا في غير موضع الا نمارس رياضه معينه، وتجد ان 100,000 جالسين في مكان يشاهدون 20 لاعبا او سبحان الله، يعني انا اتمنى ان 100,000 نفسهم هم الذين يمارسون الرياضه، يعني يتحركوا ويعملوا، لكن قضيه ان نحصر سبحان الله العمليه في انها مسؤوليه الطبيب اولا واخيرا. الاطباء لا يتقون الله، نعم في اطباء طبعا لا يتقون الله زي ما هي في كل مهنه سبحان الله، لكن نحن هل أعنى الطبيب على أداء مهمته؟ هل أعنى الممرضة على أداء مهنتها؟ أليست الممرضة هذه زوجة وأم وعندها أولاد وعندها نفقات، وسبحان الله الطبيب يعنفها ومدير المستشفى يعنفها والمريض يسيء تعاملها، ونحن نطالبها كعلماء أن يعني تتقل لها في المرضى سبحان الله. يعني هذا يعني نحن يجب أن نكون منصفين، والإنصاف يقتضي منا أن كما نطالب إنسانا أن يعني يأتي بواجبات التي عليه، نعطيه أيضا شيئا من حقوقه حتى يستقيم الأمر. أبنائي وبناتي من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات وصيادلة وصيدلانيات، يعني أهمسوا في أذنكم كأب ناصح للمسلمين ولكم، ونحن نتحدث عنكم، بارك الله فيكم، جعل الله الشفاء على أيديكم ورقق قلوبكم على المرضى وكبار السن والأطفال، وأنتم تدخلون كل البيوت وتذهب البيوت كلها إليكم، فكونوا يعني رفقاء بالناس، وما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أيضا ابني الطبيب، أخي الطبيب، عندما تعين أو تولي إنسانا كمعين لك يعينك على قضية المواعيد، اختار رجل يعني أو إنسان صاحب خلق، لا يقطب وجهه في الناس، لا يتعالى على الناس، لا يأخذ من تحت الطاولة أشياء معينة لكي يقدم حجزا على حجز. يجب أن نتقي الله ولنعلم أن الله رقيب علينا جميعا. وفق الله أطباءنا وطبيباتنا وكل العاملين في المجال الصحي في بلادنا العربية والإسلامية إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.